ولم يخلقني أبوي ولا أمي، الذي خلقني هو الرب عز وجل. هذا دليل عقلي يحتاج إلى نظر. الله أكبر. نعم. اي نعم. لا العلم عز وجل ما يتعلق بهذه الاشياء، دام العلم الذي هو معلوم العبد فقط. لا لا، هل يستلقون هل المراد بالبسيط يعني اليسير؟ لا، الجهل البسيط الذي يكون الانسان لا يدري عن شيء مطلق. لا لا، البصير غير المركب، عندهم البصير يعني ما ليس مركب في هذا الباب، غير يعني في اكثر تعبيرات. اما بصير بمعنى مبسوط فهذا في اللغه صحيح، بصير بمعنى مبسوط، ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. قلنا أن معرفة الوجوب واجب للصلاة هو نظري. نعم. يحتاج إلى إثبات. نعم. لو قال قائل أن يعني يعرف وجوبا أن الصلاة تقبل إلا بالوضوء. إيش؟ لو قال قائل يعلم وجوبا أن الصلاة تقبل إلا بالوضوء. من أين عرفت هذا؟ شيخنا أنا لو قلنا شيخ ما أسألك بس من أين عرفت؟ السؤال محدد، قل عرفت من كذا أو كذا. شيخ عارف أن الصلاة ما تقبل إلا بالوضوء. من أين عرفت هذا السؤال؟ من شاف الشيخ. كيف؟ ومن أين علم الشيخ؟ على كل حال لولا أن جمعنا بين الأدلة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير ظهور، ثم عرفنا هذا. كان يقول أي علاقة بين هذا وهذا؟ مضى خمسة لا تقريبا. ها؟ تقريبا أجل. أقول هل تعرف أن الوضوء شرط للصلاة لولا النصوص؟ طيب النصوص تحتاج إلى أبو وسلم؟ لا طبعا. لا تحتاج. أفهم النص، وإذا كان سنة أبحث عن سنده هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ لا. بارك الله فيكم في تقسيم المصنف الى تصور والتسليم الى نظري وضروري، كان صار معناهما واحد. لا لا، لان تصور الشيء غير الحكم عليه، يعني لكن هو كلمات بمجرد ما تطلقها تصور معناه واعرف معناه، وكلمات تحتاج الى شرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عشرة. نعم. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب، والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر، والدليل هو الذي يوصف. عشرة. لا. آخر صفحة. والاستدلال طلب الدليل على المطلوب فهو في معنى النظر، والدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه، مثل أن نستدل على حدوث العالم فنقول العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا دليل يرشدنا ويوصلنا إلى المطلوب وهو أن العالم حادث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن التصور يسبق التصديق الذي هو الحكم، وأن التصديق نوعا ضروري ونظر، فالضروري ما يفهم بمجرد الخطاب، والنظر ما يحتاج إلى تفكر

الله أكبر. في مذهب الحنفية واجب ما بين سن مكة والفرق هل يصح؟ كيف؟ في مذهب الحنفية هناك يقول الواجب ما بين سن مكة والفرق هل يصح؟ هذا اصطلاح عندهم السنة المؤكدة واجب. إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها. هل من أول ما من قال كذا؟ هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. يا أخي ما في سؤال. ما في سؤال؟ لكن ترى ما سأل، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق. هل يوجد فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ إيه، القواعد الفقهية ضوابط للمسائل، ضوابط للمسائل، ضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟ مثال على القواعد. أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وقواعد وأصول الفقه تتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوام. لما تكلمنا على النهي في فضل المزاد في أول مرة، ما استمع أول مرة، استمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نهي إلى الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وادعوا البيت. نعم. سؤالي أنا نهي إذا بمعنى أتوا، وهذا وقول النهي مو هو النهي الاصطلاحي الذي ولا تحصل. نعم. إيش؟ من أي؟ التقليد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من الجهل. فإذا قل فإنه من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقيني يتيقن هذا الشر، فإذا غلبوا على ظن ما يتيقن أبدا، ما يتيقن، ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشر يقينا؟ اسألوا دائما يتعصبون، لا يتعصبون حتى المشركين قالوا انهم على الحق. نعم كم خمس باقي ياسر. الدليل هو المصري، هو المصري المطلوب، هل يجوز اطلاقه على الله عز وجل لكونه هو الذي يسر لنا الشرع بالادله؟ بعض العلماء اطلق على الله عز وجل وصف يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا طبعا لا يرد من ذلك. نعم سليم. قيل أن ابن مسعود الذي ذكر عنه رسول الله قال والله لو حتى عمر لا يدري لا